أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من وكل شيء وكل صغير وكبير مستغفر إنا مستقين في جنة وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، رفع المشرقين ما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما تكيان بينهما. يخرج من قمى اللؤلؤ والمرجان good. وله الجوار وله الجوار المنشآت وله فبأي آلاء ربكما تكذبان كذبان كل من عليها فان. وذكر